مر بنا بأن الشر لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. فمن شروط الصلاة مثلا دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فإن الصلاة لا تصح. إذا صلى الإنسان الظهر قبل دخول الوقت أو صلى الفجر قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح. فالشرط هو لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد يوجد الشرط ولا توجد الصلاة، قد يوجد دخول الوقت ولا توجد الصلاة. ومر بنا فيما يتعلق بشروط الصلاة، مر بنا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة، والآن وإزالة النجاسة. فإزالة النجاسة من شروط الصلاة، وذكر المؤلف هنا باب إزالة النجاسة. لما ذكر إزالة النجاسة قال من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. فما يتعلق بإزالة النجاسة قلنا مبتدأ، ومن شروط الصلاة هذا هو الخبر، لأنه تمت الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة. ويبين لنا المؤلف رحمه الله ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه. فإذا كان هناك نجاسة وسجد عليها أو في ثوبه أو في بدنه فإن الصلاة لا تصح، بل لا بد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. لا بد من التأكد من ثلاثة أمور: أن يكون البدن طاهرا، فإن كان فيه نجاسة فلا بد من إزالتها. ويأتينا ما يعفى عنه إذا جبر الإنسان بعظم نجس أو خيط بدنه بخيط نجس، فهذا له أحكام، وإلا فإنه يجب إزالة النجاسة من البدن، ويجب أيضا إزالتها من الثوب، ويجب أيضا الابتعاد عنها في البقعة، ليكون الإنسان حينما يريد أن يصلي طاهر البدن وطاهر الثوب وطاهر البقعة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. اجتناب النجاسة هو المبتدا 325، الخطوة الثالثة قبل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله على اجتناب النجاسة وهو مبتدأ خبره مع ما عطف عليه شرط من شروط الصلاة، مع ما عطف عليه قوله شرط للصلاة لقوله تعالى. ما الدليل على أن الطهارة شرط؟ قول المولى عز وجل: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فدل على وجوب التطهر من جميع النجاسات، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة. لقوله تعالى: وثيابك فطهر والرجس فاهجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول، تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ومر بنا حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على النقاوة والنظافة والطهارة من آثار البول. بعض الإخوان يسأل يقول إنني أستنجي ثم بعد ذلك بعدما نقوم يحصل مني قطرات. نقول لا، ينبغي أن تتريث، ينبغي أن تتريث حتى تتأكد من خروج ما يمكن خروجه، ثم بعد ذلك لأجل أن لا يكون عندك شيء من الوسوسة يمكن أن تأخذ حفرة من الماء وتضعها على اللباس لأجل أن لا يكون لديك شك أو ريب في حصول شيء من هذا الأمر. ولكن لا يستعجل، يقول الإنسان أنا مستعجل أنا متأكد، فإذا تأكد من النزول فلا بد من الطهارة. وينبغي للإنسان أن لا يتعجل في قضاء حاجته حتى يتأكد من خروج ما يمكن خروجه. نعم. وقوله وقد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اغرسي وصلي فيه، رواه ابو داود. يعني يكون فيه يعني بقع من دم الحيض. ما العمل؟ قال تقرصه بمعنى تغسله، تغسله لان دم الحيض نجس. واما بالنسبه للمني فلو كان فيه بقع في الثوب بقع من المني فالمني طاهر، يكفي للانسان ان يحكه، يكفي للإنسان أن يدلكه بيده. وأما دم الحيض فلا بد من غسله لأنه نجس، وأما المني فإنه طاهر يكفي فيه أن يحكه الإنسان. وأما ما كان من أثر المذي فهو نجس ولا بد من غسله، وما كان من أثر الودي فهو نجس ولا بد من غسله. وعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مزاهل، يعني كثير المني، واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله. فنقول عندنا ثلاثة، عندنا البول، البول نجس، والمذي نجس، والودي نجس، وأما الرابع وهو المني فهو طاهر. المذي يوجب الوضوء والودي يوجب الوضوء والبول يوجب الوضوء، وأما المني فهو وإن كان طاهر إلا أنه يوجب الغسل، لا بد أن يغتسل الإنسان إذا خرج منه المني. نعم. وقوله وقد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب، قال اقرصي وصلي فيه، رواه ابو داود. يعني يغسل البقعة وصلي فيها، لانه لا يمكن ان يكون يعني مثلا عنده عدد من الثياب متعددة ثوب واحد. فاما ما كان من المني فهو يغسل، واما ما كان من المذي او الودي او الحيض فلا بد من الغسل لانه نجس. وقد امر الانسان عند إرادة الصلاة بطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. نعم. رواه أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ذات النفاقين أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنها وعن أبيها وعن زوجها، أم عبد الله بن الزبير وخالة وهي أخت عائشة رضي الله عنها، وعائشة يقال لها أم عبد الله، والمقصود بعبد الله هذا هو عبد الله بن الزبير ابن أختها، ابن أختها. فهذا الحديث عن أسماء وهي ذات النفاقين بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وزوجة الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Thank you. أبي بكر رضي الله عنهما وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. الذنوب هو الدلو، بصب ذنوب من ماء، والمقصود به الدلو. فكان أعرابي في المسجد ورفع ثوبه وذال، وانتهره عدد من الصحابة، فقال له المصطفى عليه دعوه، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام دعوه. فلما أكمل بوله أخبره النبي بما يجب أن تصان عنه المساجد، وأمرنا بأن نريق عليه ذنوبا من ماء، أي دلوا من ماء، فدل على نجاسته وأنه لا بد من طهارة البقعة لأجل الصلاة فيها. نعم. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي إذا مال في طائفة المسجد، ولا يجب ذلك في غير الصلاة. ولا يجب ذلك في غير الصلاة، يعني في غير الصلاة لا يجب أن نصب الماء، وإنما يجب لأجل طهارة البقعة التي نصلي فيها. نعم. ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون شرطا فيها. فتعين هذه النتيجة، فتعين أن يكون شرط. لا تصح الصلاة بدون طهارة، فالشرط لغة قلنا العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. عدم إزالة النجاسة عدمت الصلاة، وجدت النجاسة لا يمكن أن توجد الصلاة. عدمت النجاسة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. فتعين أن يكون شرطا فيها، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذ الأمر بالشيء أمر بالطهارة نهي عن ضد الطهارة وهي النجاسة. ذكر بأن الطهارة في البدن والثوب والبقعة لازمة في الصلاة، فإذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا تكون صحيحة، سواء كانت النجاسة في البدن أو في الثوب أو في البقعة. نعم. والنهي في العبادات يقتضي الفساد. والنهي في العبادات إذا نهينا عن أمر فيما يتعلق بالعبادة لا، فإنه يقتضي الفساد. نهينا عن الأكل والشرب إذا كان الإنسان صائم، فلو أكل أو شرب فسد صومه، هذا إذا لم يكن ناسيا. وأما إذا كان ناسيا فإن عليه أن يتم الصيام، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. فتصح الصلاة في حامل مستجمر. فتصح الصلاة من حامل مستجمر. وش معنى العبارة هذه؟ وش معناها؟ كنت بسأل محمد مولود. فتصح الصلاة من حامل مستجمر. معناها؟ نعم يا بني. معناها؟ عندنا إذا قضى الإنسان الحاجة فإنه يستنجي أو يستجمر. يستنجي بالماء ويستجمر بالحجارة، وإذا جمع بينهما فهو أتم. والله مدح أهل قباء قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. فسألهم الصحابة عن صنيعهم لماذا، وذكر الله أنه يعني يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا: كنا نجمع بين الحجارة والماء في الإزالة إذا قضى الإنسان حاجته. فالاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء. الاستنجاء بالماء يزيل الأثر إطلاقا، وأما الاستجمار بالحجارة فهو يزيل ما قد يظهر، لكن قد يبقى بعض الأشياء التي يعفى عنها لعدم إمكان إزالتها، وهي يعني الأثر باقي وقد يبقى بعض الشيء. فيقول: وتصح الصلاة من حامل مستجمر. إنسان يصلي ويحمل على كتفه طفلان مستجمر لم يغسل المحل بالماء لأجل النظافة الكاملة والنقاوة الفائقة، لا، مستجمر طفل قضى حاجته أو مريض قضى حاجته ويحمله الإنسان، فالحامل لا يؤثر ذلك في صلاته إذا حمل من هو مستجمر. طيب، لو أن عندنا مثلا نعرف أن القط من الحيوانات الطاهرة، لكن ما يخرج منه نجس، ما يخرج منه نجس، لو حمل الإنسان هرا أو قطة أو كذا ما كان بداخلها فهو نجس، لكن هذا من الأشياء التي يعفى عنها لعدم إمكان التحرز. نعم، عرفنا وشلون تصح الصلاة. نعم، إنسان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وتأتي أمامة وتكون على كتفه، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وهي طفلة صغيرة. نعم، وأمامة هي بنت ابنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بنت بنته. نعم، فتصح الصلاة من حامل مستجمرا لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، أو من حامل حيوان طاهر كالهر، يعني يحمل حيوان طاهر، والحيوان الطاهر مثل الهر، وسعر الهرة طاهر لكن ما بداخلها نجس. نعم، كالهر لأن ما به من نجاسة في معدتها فهي كالنجاسة في جوف المصلي. نعم، فهي كالنجاسة التي في جوف المصلي نفسه. نعم، وصلى عليه الصلاة والسلام حاملا أمامة، وصلى عليه الصلاة والسلام حاملا أمامة، وأمامة هذه بنت زينب، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. نعم، وتصح ممن مس ثوبه ثوبا نجسا، يعني اثنين يصلون، واحد لا يتنظف من النجاسة وثوبه فيه نجاسة، والآخر على الوجه الأكمل، فهذا الذي بجوارك ثوبه فيه نجاسة، ثوبك ملامس لثوبك، نعم صلاتك صحيحة، وإن مست ثوبك ثوبه لأنك في حدة وهو في حدة أخرى. نعم، لم يستند إليه أو حائطا نجسا لم يستند، وتصح ممن مس ثوبه ثوبا نجسا، وتصح ممن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا، يعني أنا أتكي إلى عمود، إلى سارية، إلى جدار، هذا الجدار أو السارية أو العمود في نجاسة وأنا مستند إليه لا يضر ذلك. نعم، لم يستند إليه لأنه ليس محلا لثوبه، لأن الثوب على البدن، وإنما لامس الثوب الثوب النجس، لامس الثوب الجدار النجس، لامس الثوب الحائط النجس، فهذا كله ما يؤثر. نعم، لأن ليس محلا لثوبه ولا بدنه، فإن استند إليه فسدت صلاته، يعني إن كان اتكى عليه اتكاء كامل، اتكى عليه اتكاء كامل، يعني في خفوعه في سجوده في قيامه فنقول لا، لكن لو مجرد ملامسة لا يضر. نعم، فإن استند إليه فسدت صلاته لأنه يصير كالبقعة، لأنه يصير كالبقعة إذا استند إليه استنادا كاملا واتكى عليه يصير بالنسبة له كالبقعة التي يسجد عليها، والبقعة إذا كان فيها نجاسة فإن الصلاة لا تصح. نعم، لأنه يصير كالبقعة له، أو أي وتصح ممن قابلها أي النجاسة راكعا، يعني يصلي الإنسان المكان ضيق، قد يكون الإنسان في سجن لكن عنده متر في متر نظيف وقدام في نجاسة، فلا يصح ممن يقابلها ممن يقابل النجاسة في قيامه في ركوعه في سجوده بشرط ألا يقع عليها ولا يركع عليها ولا يسجد. وأما إذا كان في مكان عنده مساحة مثلا نقول متر في 50 سنتي ويصلي فيه وقد تعاهده بالنظافة لكن قدامه نجاسة، قد تكون بول، قد تكون عذرة، قد تكون دم من أي أنواع النجاسة، فإذا لم يكن يسجد عليها أو إذا لم يكن يطأ عليها وإنما هي أمامه فوجودها أمامه لا يؤثر ذلك وصلاته صحيحة. وهذه المسائل قد يستغربها الإنسان لكن ينبغي أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية، لأنه قد يكون مثلا سجن مثلا، قد يكون في محل يصعب عليه تغييره. نعم. أو أي وتصح ممن قابلها أي النجاسة راكعا أو ساجدا ولم يلاقها لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها، وكذا لو كانت بين رجليه وكذا لو كانت بين يعني مثلا هذه وضع رجله اليمنى ووضع رجله اليسرى وبينهما نجاسة وهو يحاول أن يتلافاها ألا يلمسها ألا يقربها ألا تلمس ثوبه وإنما هي بين رجليه، فنقول الصلاة صحيحة لأنه لم يباشرها ببدنه ولا بثوبه. نعم. لأنه ليس بموضع صلاته ولا محمولا فيها، وكذا لو كانت بين رجليه ولم يصفها فإن لاقاها بطلت صلاته. فإن لاقاها يعني قد يكون وطع عليها رجله عليها، أنا أقول لا بطلت الصلاة. نعم. أو صلى على محل طاهر من حصير أو بساط متنجس طرفه فتصح. صلى على عند الطاق، الطاق هذا طوله مترين في ثلاثة يتسع للصلاة لأربعة أشخاص لخمسة أشخاص، طرفه فيه نجاسة بول أو غائر أو دم أو كس، لكن الطرف الثاني طاهر، فلو صلى في طرف البساط بالبقعة الطاهرة لا يؤثر ولو كان الطرف الآخر من البساط نجس، لا يؤثر ذلك. نعم. ولو صلى على محل طاهر من حصير أو بساط متنجس طرفه فتصح ولو تحرك المتنجس. الحصير غالبا يكون من الشعر، الحصير والبساط يكون من القطن، الحصير من السعف من ورق النخل من حصيد النخل والبساط من القطن. ومر بنا لما جاءت يعني لما ذهب أبو سفيان إلى المدينة يريد أن يوثق العهد بينه وبين رسول الله، فذهب إلى ابنته أم حبيبة وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبنته بنت أبي سفيان، فما كان منها إلا أن أسرعت وطوى في البساط، فتعجب أبو سفيان وقال أي بني هل رغبت بي عنه أو رغبت به عني، يعني بعبارة أخرى هل طيك البساط لأنه لا يليق بمقامي وتريدين أن تحضري بساطا أجد وأحسن وأنظف، أو البساط رغبت به عني ولا تريدين أن أجلس عليه؟ قالت لا، إنه بساط رسول الله وأنت مشرك نجس ولا يمكن أن تجلس عليه. فما كان منه إلا أن قال أي بني لقد أصابك بعدي شر، لقد أصابك بعدي شر حينما طوت البساط عن أبيها. نعم. أو صلى على محل طاهر من حصير أو بساط متنجس طرفه يعني البساط أو الحصير نقول ثلاثة في ثلاثة أمتار تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، أربعة في أربعة 16، ثلاثة في أربعة كبير، لكن قسم منه جاي يقول قسم منه وقع فيه نجاسة، قسم منه صابه الدم وخلى في الطرف الآخر، فهذا غالب. نعم. ولو تحرك المتنجس بحركته من غير متعلق ينجر به. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه قدمه حبل مطاهر مشدود في نجاسة لأنه ليس بحامل، يعني تحت قدمه حبل، والحبل هذا مربوط في مكان في نجاسة، الحبل هذا لا يؤثر لأنه يقع على طاهر وهو الحبل. نعم. ولا مصل عليها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة وقسم من الأرض نجس ولا علاقة له بالنجاسة لأنه يصلي في أرض طاهرة. نعم. فإن كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر معه إذا كان متعلق بحيث لا منه سجد ارتفع، وإذا قام انخفض، وكان متعلقا به يعني جزء منه مرتبط به ارتباطا كاملا فلا يصح لأنه يعتبر كالثوب بالنسبة له. نعم. بحيث تنجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه مستتبع للنجاسة أشبه ما لو كان حاملها. فإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره إذا استطاع يعني عليه، إذا كان مربوط بسفينة أو مربوط بحيوان والسفينة هذه فيها نجاسة وما له علاقة فيها، لأن السفينة كبيرة قسم منها لقضاء الحاجة وقسم منها طاهر. نعم. لا يؤثر. فإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره إذا استأصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. قال في الفروع. نعم. قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه أنما لا ينجر تصح لو انجر، ولعل المراد خلافه وهو أولى. ولو كان بيده حبل طرفه على نجاسة يابسة، يعني في يده حبل مسك طرف الحبل الطاهر والطرف الآخر مرتبط بنجاسة، نقول لا يؤثر لأنما مسكه طاهر ولا علاقة له بالنجس. نعم. ولو كان بيده حبل طرفه على نجاسة يابسة فمقتضى كلام الموفق الصحة، وفي الإقناع لا يصح لأنه مرتبط يقول. نعم. أو سقطت عليه نجاسة فزالت سريعا، سقط عليه نجاسة وزالت، يعني أصابه شيء من حيوان نجس ثم حذفها بسرعة فهذه لا تؤثر. يعني لو أن حيوانا من الحيوانات التي ما يخرج منها نجس وهو يصلي سقط عليه شيء منها ثم أزاله بسرعة فهذا لا يؤثر وصلاته صحيحة، كما مر بنا لأن ستر العورة لازم، فلو انكشفت وقتا يسيرا ثم زال هذا الانكشاف فهو يبني على صلاته ولا يؤثر ذلك. أو سقطت عليه نجاسة فزالت سريعا أو أزالها سريعا فتصح صلاته. بحديث أبي سعيد فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فخلعنا عليه أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم ماذا حصل؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا مثلك. قال أتاني جبريل وأخبرني أن فيها هذا فخلعتها. نعم. لحديث أبي سعيد فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره